يعني سجود السهو حصل في سجود سهو، هل يسجد له أو لا يسجد؟ الحافظ بن حجر في في في في في في كتابه تهذيب التهذيب ذكر في ترجمة أحد الرواة وكان نحويا، قيل له يعني إذا المصلي إذا كان سهى في صلاته ماذا عليه؟ قال عليه سجدتان. فقيل له فلو سهى في سجد السهو، قال لا يسجد للسهو لأن عندنا المصغر لا يصغر، لأن عندنا المصغر لا يصغر، يعني استدل أو بالشيء الذي كانوا يعرفونه في علم النحو أن المصغر لا يصغر، ومعنى سجد السهو الإنسان إذا سهى فيه ما يسجد للسهو، لأن السهو هو جابر جابر لما حصل فيه النقص. ولهذا جاء في الحديث ما أدري هو مر ولا ما جاء مكان ما جبر مكان ما ترك من السجود، هو مر ولا ما مر ولا سيأتي مكان ما ترك من الجلوس، سجد سجدتين مكان ما ترك من الجلوس، يعني هذا يدل على أن سجد السهو يجبر النقص، لأن قوله مكان ما ترك من الجلوس يعني يدل على أن هذه السجدتين تجبر ذلك وأنها بدلا من ذلك وأنها تغني عن ذلك. ما هذه الراحة؟ هذه هي مضت وإلا تأتي، هي في الحديث سجد سجدتين مكان ما نسي من الجلوس. ما في شيء سيأتي يمكن تأتيبه، بس سيأتي ما إلا بقي باب السهو، بقي باب بس إيش؟ بقي باب واحد يعني هي فيه؟ لا إذا مضى، وين راح؟ وين مكان ما ترك من الجلوس؟ أخشى أنه في غير أبي داود. لا في أبي داود في العون المعبود في الشرح، في الشرح؟ إيه؟ ولا في يعني في الشرح ولا في المتن؟ قال وزاد الترمذي في حديث عبد الله بن بحينة وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. هذا في الشرح وفي هذه الزيادة فإذا نعم في الشرح ما في المتن. أجل أنا اختلط علي، لا أن في الشرح ولا في ظنيت أنه في المتن، ولهذا قلت يعني ما مر بنا هذا الشيء. وهذا يدل على أن سجد السهو يجبر، يعني يجبر النقص الذي قد حصل في الصلاة، ولهذا يعني جاء في الحديث أنه إن كانت الصلاة تامة يعني وأن ما فيها نقص كذا كانت أرغام للشيطان. نعم. فالمسألة اللي كنت وهذه التي ذكرتها اللي هي قضية المصغر لا يصغر، أنا ذكرتها في الفوائد المنتقاة في وذكرت الترجمة التي اسم الشخص والترجمة التي ذكر فيها هذا الكلام في تهذيب التهذيب، ما تذكر الآن اسم الشخص ولكنها موجودة في لطائف وطرائف، لأن هذه من الأشياء اللطيفة والطريفة، يعني كونه يعني يستدل على سجد السهو لا يسجد له لو سهى فيه لأن المصغر لا يصغر عند النحويين. زكريا اسمه الفراء، أبو زكريا الفراء، إيه يعني هو هذا، يعني أنا ذكرت في الفوائد المنتقاة. أنت كيف عرفت هذا؟ عرفت من الفوائد إلا من ها؟ طيب نعم والله كلام صحيح، إنسان يسجد في السهو لا يسجد للسهو أبدا لا يسجد للسهو. طيب أحسن الله إليك، ما هي موجبات سجود السهو؟ سجود السهو موجباته يعني الزيادة والنقص والشك، الواجبات فقط الأركان ما فيها سجود السهو. يعني قصدك الأشياء التي يكون يعني مثل سبحان رب الأعلى في السجود، سبحان رب العظيم في الركوع، ومثل التكبيرات يعني الذين يقولون بوجوبها يقولون الواجب يجبره سجود السهو، لا ترك تكبيرا جبره سجود السهو. عندما يقول الركن لا يجبر، لا الركن أبدا، الأركان يعني لا تجبر، وإذا حصل يعني كذا فلا بد من الاتيان بالركعة كاملة إذا كان يعني فات محلها لازم الاتيان بركعة، ولا يجبر الركن بسجود السهو، وإنما الذي يجبر هو الواجب. بقية السنن، سنن الأفعال أو الأقوال، بقية السنن يعني كما هو معلوم ما يلزم لها يعني سجود سهو. لو أن إنسان يعني نسي أنه يعني يأتي بسنة من السنن مثل دعاء الاستفتاح وما إلى ذلك ما يلزم أنه يسجد له، لأن هذا يعني ليس ما حصل نقص في الصلاة، يعني أمور لازمة وأمور يعني تحتاج إلى جبر. هل يفرق بين المداوم على هذه السنة والذي يفعلها أحيانا؟ فمن داوم عليها ونسيها مرة والله جبرها؟ والله الذي يبدو مع قضية أن كونه يعني يأتي بسجد السهو ما أعلم، يعني ما عندي علم أنه يعني، وإنما هو لحصول سهوا يعني مثلا في قيام أو في قعود أو في أو ما إلى ذلك. وأما كل إنسان يعني نسي سنة من السنن، يعني كونه يعني مثلا حصل منه يعني ذهول أنه ما وضع يده أو أنه مرة ما رفع يده يعني يسجد للسهو، ما أعلم يعني، يحتاج إلى أن يبحث. وبالمناسبة يعني السؤال الذي سئلت عنه بالأمس، وهو إذا كان الإنسان تيمم وجاء الماء وهو في الصلاة هل يقطع الصلاة أو لا يقطعها؟ للعلماء في ذلك قولان، أحدهما بأنه يقطعها، وبه قال الحنابلة والحنفية، ويستدلون على ذلك بما جاء في الحديث التيمم طهور المسلم ما لم يجد الماء، ما لم يجد الماء، قالوا وقد وجد الماء والصلاة يعني لم تكمل. والشافعية والمالكية قالوا بأنه لا يلزمه أن يخرج منها وإنما يتمها، ولا يلزمه أن يقطعها ويتوضأ، ولا يلزمه أن يقطعها ويتوضأ. ولعل وجهتهم أنه دخل في صلاة في أمر مشروع له، وطبعا لكل وجهة، ولكن الاحتياط في كل إنسان يقطعها ويصلي ويتوضأ ويصلي من جديد، لأن الماء وجد والصلاة إن لم تكمل. صلى الله عليك. لو أسر في الجهرية أو جهر في السرية مثل هذا، أقول مثل هذا يعني يسجد له، لأنه يعني كما هو يعني شيء يتعلق بالجماعة، وشيء يعني فيه شيء يعني فيه تشويش، ولهذا الناس لو هذا يسبحون له، لأنه ترك أمرا يعني مشروعا. ولهذا يعني قالوا أنه لو كان قرأ الفاتحة أو انتصف في قراءتها لا يعيدها، وإنما إذا نبه يأتي من حيث وقف. أقول فمثل هذا الذي هو طبعا سنة وليس بفرض ولا واجب، الذي هو الجهر والإصرار، يعني من الأمور المستحبة والأمور المشروعة، ولكن لا يقال أنها فرض وليس لا فرض ولا واجب، وأنها من الأمور المستحبة. لكن كونه يعني فيه نسيان والمأمومون سبحوا له، ويعني حصل يعني فيه شيء من التشوش، يعني سجد السهو في مثل هذا يعني يبدو أنه هو الذي ينبغي. قال حدثنا عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان مر ذكره. والربيع بن نافع. الربيع بن نافع هو أبو توبة الحلبي، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. نعم، أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. وعثمان بن أبي شيبة. وعثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي أيضا. وشجاع بن مخلد. وشجاع بن مخلد وهو صدوق. صدوق يخطئ. صدوق فقط. ما فيه يخطئ؟ ما فيه شيء عن خطأ ولا؟ يقول صدوق وهم في حديث واحد رفعه وهو موقوف فذكره بسببه العقيلي في الضعفاء. صدوق أخرج حديثه مسلم وأبو داود وابن ماجه. قال العقيلي رحمه الله في كتابه الضعفاء يعني يذكر أناس ثقات، لأنه يعني لأي شيء يعني قيل فيهم وإن لم يكن معتبرا ومعتمدا. ولهذا الذهبي رحمه الله في كتابه الميزان لما أو ترجم لعلي بن مديني شيخ البخاري, والبخاري كان يقول ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن مديني, ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن مديني, يعني معناه أنه في القمة. والعقيل ذكره في الضعفاء, فكان حمل عليه الذهبي حملا شديدا وقال أما لك عقل يا عقيلي, أما لك عقل يا عقيلي, علي بن مديني تذكر في كتاب الضعفاء, هذا يذكر في كتاب الضعفاء, فهو يذكر أشخاص تكلم فيهم للدفاع عنهم, للدفاع عنهم. ولما جاء في ترجمة عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي الإمام بن الإمام قال أورده فلان كذا في كتابه فبئس ما صنع, أورده في كتابه فبئس ما صنع, كونه يورد عبد الرحمن ابن أبي حاتم في كتابه الضعفاء بئس ما صنع. أنا ما تذكر اسم الشخص, لكنه أورد في ترجمة عبد الرحمن بن أبي حاتم في ميزان الاعتدال فبئس ما صنع. ثم قال إن ابن أبي حاتم ليس فيه إلا أنه يقول بتفضيل علي على عثمان, وهذه مسألة قال بها بعض السلف, ذكر منهم الأعمش وابن جرير وأظن عبد الرزاق وكذا, وقال مثل هذا لا يؤثر, لأن وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية في آخرها أن هذه المسألة ليست من المسائل التي يبدع فيها قضية كان عثمان أفضل علي أفضل من عثمان, وإنما التي يبدع فيها من قال إنه أولى منه بالخلافة, أولى منه بالخلافة, لأن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على تقديم عثمان على علي, فمن قال إنه أولى منه معناه إنه أجرب المهاجرين والأنصار وقدح في فعل المهاجرين والأنصار الذين اتفقوا على تقديم عثمان. لكن كونه يكون أفضل يقولون يمكن أن يقال من باب تقديم المفضول على الفاضل, يعني في الولاية, لأن الولاية يمكن يقدم فيها المفضول مع وجود الفاضل, ما هو معناه أنه لا يقدم في الولاية إلا ما كان أفضل, لأنه قد يقدم المفضول على الفاضل لأمر يتعلق بالمفضول في من ناحية العمل. فقال لعله ذلك, ومثل هذا لا يؤثر, يقول الذهبي. نعم. فقول هنا أن وهم يعني في حديث وأدخله العقيلي في الضعفاء من أجل هذا, يعني لا يؤثر مثل هذا. نعم. قال بمعنى الإسناد. بمعنى الإسناد يعني أن الإسناد ليس هذا لفظه الذي يسوقه, وإنما هو متفاوت, يعني مثلا معناه أحد يقول عنه وأحد يقول سمعته وأحد يقول كذا, وإذا فهذا اللفظ ليس لفظ هؤلاء الرواة الأربعة, وإنما هو بمعنى الإسناد. يقول أن ابن عياش حدثهم, أن ابن عياش حدثهم إسماعيل بن عياش, إسماعيل بن عياش وهو يعني صدوق في حديثه عن الشاميين, صدوق في حديثه عن الشاميين مخلط في غيرهم, قالوا هذا الحديث من حديث هذا من حديثه عن الشاميين, يعني فهو من الشيء الذي يكون معتبرا فيه ومقبولا فيه. نعم. أخرج له وأخرج له البخاري في رفع اليدين, البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة الأربعة. عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي, عن عبيد الله ابن عبيد الكلاعي وهو صدوق خرج أبو داود بن ماجه, وهو صدوق خرج أبو داود بن ماجه. عن زهير يعني ابن سالم العنسي, عن زهير يعني ابن سالم العنسي وهو صدوق فيه لين, صدوق فيه لين أخرج حديثه أبو داود بن ماجه, أبو داود بن ماجه. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير, عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, البخاري في جزء البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة, البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. قال عمرو وحده, قال عمرو وحده الذي هو الشيخ الأول عمرو بن عثمان, قال عن أبيه, والباقون قالوا عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ثوبان, عن ثوبان, وأبوه الذي هو جبير بن نفير ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد البخاري في الأدب ومسلم وأصحاب السنن. نعم. يعني كابنه. وثوبان, وثوبان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. يعني الثلاثة كلهم ممن خرج لهم البخاري في الأدب في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثم قال ولم يذكر عن أبيه غير عمرو,